العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة، بقاضي القضاة ونحوه، يعني فما حكمه التسمي بقاضي القضاة؟ والتسمي سواء كان اسم أو لقب. وطريقة المصنف عندما بوب بهذا الباب بقاضي القضاء ولم يأتي فيه نص بهذا اللقب، والنص على خلافه يدل على أنه يلحق هذا اللفظ بالنص المذكور في الحكم. قال في الصحيح عن أبي هريرة، هو في الصحيحين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وينطق شاهان شاهن. وما أدري، الشيخ سليمان يقول شاهان شاهي بكسر النون، لكن مضبوط ضبطها الحافظ وغيره بسكون النون. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، بمعنى أذل وأحقر وأقبح. أقبح اسم عند الله عز وجل أن يسمى الرجل، أو يعني عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إيش العلة؟ هذا هو لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو ملك الأملاك، والأملاك جمع ملك بالكسر، ويقال أيضا جمع ملك بالفتح، جمع ملك وهو الملوك وأملاك، وجمع ملك أيضا. رجل تسمى ملك الأملاك، إذن هذا أخنع اسم عند الله، أوضعه وأحقره وأذله، وهو قبيح. وعليه نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بوب هذا التبويب ليلحق هذا اللقب قاضي القضاة بملك الأملاك، لأن قاضي القضاة في الحقيقة إيش؟ من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والمعنى التسمي بحاكم الحكام، يعني قاضي القضاة حاكم الحكام، ونحو مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك مما يدل على النفوذ والسلطان. قال: ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله، فالله هو القاضي فوق كل قاضي، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله في القرآن. يعني هذا عند الإطلاق. وهذا اللفظ قد جرى فيه خلاف بين أهل العلم، قاضي القضاة هل يجوز إطلاقه أو لا يجوز إطلاقه؟ وقد حكى الخلاف الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغير واحد من أهل العلم. فيقول الحافظ نقل الخلاف في هذا الأسماء، الحافظ نقل الخلاف في هذه الأسماء فمنع من ذلك الزمخشري، نقل عن الزمخشري، وتعقبه ابن المنير أو ابن المنير بحديث أقضاكم علي، أقضاكم علي. وهذا الحديث في تصحيحه اختلاف بين أهل العلم، شيخنا مقبل يضعفه، ها، وأفرضكم زيد، حديث أفرضكم، هذا الذي فيه أفرضكم زيد وأقضاكم علي، والشيخ الربيع له رسالة في صحيح الحديث. فقال فيستفاد منه أن لا حرج على من أطلق على قاضي يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه وأقضى القضاة ويريد إقليمه أو بلده. هذا ابن المنير إيش يقول؟ يجوز إطلاق هذا اللقب، ولكن يفهم من كلامه أنه يجوز إطلاقه مقيدا، يجوز إطلاقه مقيدا، فإذا كان مقيدا فلا بأس. وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أنه جائز إذا كان مقيدا ببلد أو بزمن أو بفن من الفنون، فتقول أقضى أو قاضي قضاة الرياض، ها، أو قاضي قضاة بلاد الشام، أو قاضي قضاة بلاد اليمن. فقالوا هذا التقييد يخرجنا من التشبه بالله سبحانه وتعالى وأن تكون المشاركة في هذا اللفظ، لأن حكم الله نافذ على الإطلاق ما يقيد، وهذا قيده دل على إيش؟ على الجواز. فيقول هنا وتعقبه علم الدين العراقي، أو وتعقب علم الدين العراقي ابن المنير فصوب ما ذكره الزمخشري من المنع ورد ما احتج به من قضية علي بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به وأقضاكم، يعني على التقييد. طيب، ومن يلتحق بهم فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام الذي هو مطلقا. عرفتم الآن؟ وفرق العين بين قاضي القضاة وأقضى القضاة، قاضي القضاة وأقضى القضاة، فأجاز الأول ومنع الثاني لأنه بمعنى أحكم الحاكمين، لأن القاضي حاكم، لكن لما تقول أقضى يعني أحكم، أحكم الحاكمين، وكلامه حق. يقول والله سبحانه هو أحكم الحاكمين وهو أبلغ من قاضي القضاة لأنه أفعل التفضيل. أول من لقب بهذا اللقب هو من؟ فيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وهكذا هو موجود في تاريخ البغداد، تاريخ دمشق بكل من العساكر، أن أول من لقب بقاضي القضاة هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة سنة 66 و100 عندما تولى القضاء. وكان يقول يعني من حجة العين أن هذا اللقب لقب به أبو يوسف وفي زمنه أساطين العلماء ولم ينكروه، دل على أنهم أقروا وأجازوا هذا، ولكن إذا كان كما سمعتم مقيدا ما هو مطلقا. وقد عرفتم العلة، لأن هذا الاسم مشارك، مشارك يعني أو أنه ماذا يوهم التشريك في التسمية، لأن هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، هو في الحقيقة أقضى القضاة وهو أحكم الحاكمين، فلما كانت هذه المشابهة في الاسم منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبر أن هذا الذي فيه تشبه بالله سبحانه وتعالى ولو في التسمية فإنه ممنوع، وأن هذا يبغضه الله سبحانه وتعالى، وأنه من أخضع الأسماء، من أخنع الأسماء وأذلها وأحقرها عند الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يتسمى الرجل بذلك. الماوردي الشافعي كان يلقب بأقضى القضاة، ومن العجيب أنه منع قاضي القضاة ويلقب بأقضى القضاة، ولقب الخليفة في زمنه بملك الأملاك. عرفتم؟ فردوا هذا يعني. وكان في زمنهم أن هذا اللقب أقضى القضاة إنما هو اصطلحوا عليه على من لم تكن له الرتبة العليا في القضاء دون الرتبة العليا. والرتبة العليا يلقب بإيش؟ بقاضي قضاة، ومن دونه أقضى القضاة. عرفتم؟ وردوا عليهم قالوا ينبغي أن يكون العكس، ينبغي أن يكون العكس. لكن والله أعلم، لعلهم هذا من عندي ما أدري ما وقفت عليه، لعلهم جعلوا أقضى القضاة مرتبة دون قاضي القضاة حتى لا يكون الاسم مطابق للوصف، ولذلك أجازوا إطلاقه وجعلوه في الإصلاح دون المرتبة العليا حتى يسوغ إطلاق هذا اللقب. هذا الله أعلم، لعلهم نظروا إليه هكذا. وإلا فكما سمعتم قاضي القضاة على الإطلاق يمنع، ومن باب أولى يمنع إيش؟ أقضى القضاة. فرق الإمام الصنعاني رحمه الله بين أمير الأمراء وكبير الكبراء، فأجاز الأول ومنع الثاني. إيش المأخذ الذي من أجله منع الثاني وأجاز الأول؟ قال لأن أمير لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، والكبير يطلق على الله، وهذا مأخذ حسن، وهذا مأخذ حسن. عرفتم هذا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وقد ألحق بعض العلماء كما في الزاد، وقد ألحق بعض العلماء بهذا أي بملك الأملاك قاضي القضاء، وقال: ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين. انظر ما أخذه من هذه التسمية، يقول: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن هذا اللقب لا يطلق إلا من يقضي إلا لمن يقضي بالحق، وهو الله سبحانه وتعالى يقضي بالحق في كل شيء، فالله الذي يقضي بالحق في كل شيء وهو خير الفاصلين. ثم قال رحمه الله: وجلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس. لا تقل لأحد يا سيد الناس، وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. القائل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس أو سيد الناس أو سيد الكل، كما لا يجوز أن يقول له إنه سيد ولد آدم. عرفتم لا؟ السيد من ساد قوما هكذا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ساد الناس أجمعين، والذي يجب على كل الناس أن يتبعوه هكذا، فلذلك يأمن على الإمام ابن القيم رحمه الله أن يطلق هذا اللفظ لغيره صلى الله عليه وسلم. ويلتحق أيضا لمن يسمي أمه في الجوال إيش؟ ست الناس أو ست الحبايب، ست الحبايب وست الكل. لا، أولا في النساء من بابين، من من من أو من جهتين يمنع، لأن المرأة لا تسود، والثاني لأن سيد الكل على ما أخذ الإمام ابن القيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون المنع من إطلاق هذا وهذه الألقاب هو المبالغة والكذب، المبالغة والكذب، لما تقول لواحد أنت سيد الناس وهو ليس كذلك، فهذا من باب إيش؟ المبالغة والكذب، ما هو سيد الناس، حكى خلاف الواقع. ومن هنا نعلم أن كثير من القصائد والمدائح فيها غلوم ومبالغات، ينبغي عليه على من يقول تلك القصائد أن يتجنبوا تلك المبالغات. رحم الله الشيخ العثيمين رحمه الله لما قال، قيل له: ما دام فينا ابن عثيمين، ما دام فينا ابن عثيمين، وقف الشاعر وقال له: لا، قل ما دام فينا الكتاب والسنة. الله أكبر. ووقف الشاعر وأراد أن يعدل ما زبط مع أهل البيت، ها، وبعدين قال، أعاد ابن صالح أو كذا البيت الذي بعده، قال: لا، أنت ما عندك إلا هذا. وقال كلمة لو كان شيء من الكلام يخط بماء الذهب لخطت هذه الكلمة، والله لعظيم أثرها ووقعها وفائدتها، وهي: لا ينبغي أن تعلق الناس بالأشخاص، وإنما يعلق الناس بالكتاب والسنة. لا تعلق، الشخص يموت فيجزع الناس، ثم إن الناس يغلون في الأشخاص ويقع المحذور، لكن الكتاب والسنة تعلق بهما واشتد في التمسك بهما. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحي معصوم. انظروا إلى نظرة هذا العالم. ولما خالف الناس هذا الموطن وقع الناس في المحذور، تجد الممدوح والشخص الذي مدح وبولغ فيه اغتر ولم يرى إلا نفسه في هذا العالم، وتجد الذين استرسلوا في هذا الباب لم يروا شخصا إلا ذلك الذي مدحوه وأقرهم عليه. هذا واقع ملموس، نسأل الله العافية والسلامة. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذه الدسائس ومداخل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي وهو رسول الله أن يمدح هذا المدح، أنت سيدنا وابن سيدنا، قولوا بقولكم وبعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يقطع هذه الدسائس، قطع الشرك من جذوره ووسائله وأسبابه، ضربها منها هذا الذي نحن فيه الآن، التسمي. بارك الله فيكم. طيب، يقول هنا، يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره. وأما قول سفيان، قال سفيان: مثل شاهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان، يعني إن كان غير هذا اللفظ يريد يقول أن هذا النهي وهذا التحقير ليس مقصورا على هذه الأحرف ملك الميم واللام والكاف، لا، هو معنى هذه الأحرف وإن كانت بلغة غير العرب كلغة العجم. شاهن شاه معناه إيش؟ ملك الأملاك. إذن ليس الأمر مكسورا على هذه الأحرف فنتحجر عليها، إنما كل ما أدى هذا المقصود وهذا المعنى يدخل في هذا الحكم. لذلك ألمح إلى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله، ما قال باب إيش؟ التسمي بملك الأملاك، لا، ألمح لما أراده سفيان رحمه الله، فقال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، حتى يقول إن هذا ليس مكسورا في الحكم على ملك الأملاك، وإنما كل ما أخذ هذا المعنى يدخل في هذا الحكم. فيقول: وقول وفي رواية أغيظ رجل على الله، أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله مبغوضا عليه. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. يعني بمعنى الغضب، مثل الغضب، وهي نثبتها لله عز وجل أن الله يغتاظ من هذا الاسم، وتمر كما جاءت وهو بمعنى الغضب، بمثل، قال مثل الغضب والبغض، أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مبغوضا عليه. قوله وأخبثه، وهو يدل على أيضا على أن هذا خبيث عند الله إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له بما لا يستحقه وعدم إنكاره وكراهته لذلك، يعني إذا رضي به يدخل في النهي هو أيضا، وإن لم يرضى به يخرج، ولكن من سماه بهذا يدخل في هذا النهي ويكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم وفي هذا الذم. قوله أقنع أي أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. كم مضى من الوقت؟ ها؟ نصف ساعة؟ يعني ما ندخل بالباب الذي يلي؟ خلاص يلا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى هنا وصلى الله وسلم. المسائل، قال ما فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك للحديث، والثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، وهذا كما بوب أيضا المصنف رحمه الله. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، انظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع وسائل الشرك وإن كان في مجرد التسمية فقط، وهم ما يقصدون ذلك وأنهم يرفعون مرتبة الله، لكن شدد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. فالشرك ما يتهاون فيه أبدا، حتى وإن لم يكن إنسان مشركا شرك يعني بقلبه ويقصد ذلك ومعنى، وإن كان في لسانه ما لا تسكت، شرك عظمه كما عظمه الله ورسوله ولا تسكت، انكره مباشرة كما انكر النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع التفطن ان هذا لإجلال الله سبحانه وتعالى، رحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقيه في التوحيد، ولذلك نسأل الله أن يرزقنا الفقه في التوحيد. الفقه في التوحيد أعظم من الفقه في الفروع. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.